يبدو من هذا وكأن المراس المحسوس عليها لهذا بدرجة كأنها مفروض ايه هذا كمان خطأ لانه اعطيني والله وقتك لنفس لانه المفروض في المسلم خلاف ما يترشح من كلامك مش مفروض فيه انه يترك الصلاة لكن ان وقع منه شيء من ذلك تدورك يوم القيامة من النوافل لا نعم ما نقول بالوجوب من اين نأتي الوجوب يا أخي بده دليل شرعي لكن الحريص على أن يعود ما فاته بكثير من النوافل لكن ما نقول يجب عليه بسم الله كل حال ما يحصل الآن أنه كثير من المسلمين لا يصلون ولا يصومون ولا يأكلون هل لنا أن نأخذ مثال للتفصيل فيه إذا سأخذ مطعم الصفحة وكان الصلاة كله عندنا أسلموا ما كان يصبح يعني الصلاة كله للطريق كامل هل لنا أن نأخذ من هذا مثل على أن المسلم للمؤمن ما عنده صلاة وما كان وقع لنا مثلا للكافر لكن الصلاة ما نقبض هو لنا نقول هذا لكن لا يفاق أن هذا ما بيكون دليل هذا من بعد استناد إلى الأدلة السابقة نقول هذا أن الكافر أسلم لا يمر بقضاء ما لم يصلي من الصلوات. طيب خلص أنت أعطي الدور لغيرك لا الدور لا يحيى أبو يحيى هناك أنماط كثيرة جدا عن المعاملات منها ما هو قريب إلى السمسرة ومنها ما هو بعيد ومنها ما فيه دخل وغالبا ما تعلم انه السمسرة او عمل السمسرة منهي عنه فلو لي حقيقة قضية كاملة الى نهية السمسرة عفوا قضية منهي عنه انا ما فهمت عن ايش النهي عن السمسرة انا ما اعلم هذا لعلك تعني شيئا ربما ما فهمته ايه هاي جاء الحديث بما معناه انه لعنه من الانسان ولعن يعني بهذا المعنى ونص كلمه التمثال حتى كنت اعتقد قبل ان اسمع هذا الحديث ان التمثال هي كلمه مبتدعه من هذا العصر وعلى مبادرة تفتح على أن هناك وصل على الحديث وأنه المحصول التلتعه وفاق كثيرا حقيقة لأنهم اتبعوا على كثير من المعاملات الحديث لذلك التلتعه وكلنا قرح يبادل ولا يجوز بيع الحاضر للبادل وبادل الحاضر من فجاء ذكر التلتعه وعمل التلتعه والتفكير كان أنه أن الجديد كان سلع معين إلى شخص آخر أو يتوصل فهذا هو نوع الشخص الثاني يحتاج بحق الثاني هو يعني وفي أنه غضنا لأسفل على كل حال أنا لا أعلم حديثا فيه لعن السمسار فندع هذا جانبا إلى أن يأتي أبو مالك وتسأل عن نص الحديث في أي مكان هو والمهم في الموضوع من ناحية فقهية أنه نشوف أنواع السمسرة التي ألمحت إليها فقلت مثلا أنه ربما نوع منها ما له علاقة بالسمسرة إطلاقا وكلنا يعلم أنه السمسرة لا يمكن أن يقال بإباحتها مطلقا أو بتحريمها مطلقا فإن فرض أن هناك حديثا في لعن السمسار عليكم السلام فلا شك أنه بيكون هذا الحديث منصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار

مكملات او غير مكملات ولا كده، فانا السلعة رقم 6 غير موجودة. انا بقول له طبعا مغطاه كده موجودة عندي مكملها، وانا رجل فيها مطرح، فانا اذهب لاخذها من عند رجل ثاني حالا انا موجود عنده السوق. لكن في دي مدير الرمل يعتقد هو ان ياخذ او انا اخذ منه السلعة او انا لما احتاج الى هذه السلعة انا اخذ عنك، ما في داعي انا ابتداء اخذها احطها في السلعة لما احتاج لها. طبعا انا حتى قلبي حلوة لكن انا لو كنت تلفون في السلعة كمان هو المشكلة عليك تقول لي عندي ولا بقى ساعة الأدب اللي يجيبها المحلات وأنا موجود ما كنت أقول لك. الصورتين طبعا تجمعهما أن السلعة غير موجودة التي تباع وتشرى، لكن الصورة الثانية فيها ربح 15% مثلا أو أقل أو أكثر مش مهم. هذا الربح بدنا نشوف إذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة إلك كوسيط، هي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لأنه على بينة أنت وياه. أما إذا كان هالعمولة هذه تضاف إلى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري، فهذا ما بيجوز لأنه هذا غدر، لأنه هو بيشتري على أساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فأنت لما بتضيف 15% عمولة بدك تأخذها من التاجر اللي أنت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحا مع هذا الزبون بتقول له هاي سعر عن التاجر مثلا، إما تعرف أنت سلفا أو فيما بعد، فأنا بدي تعبي بالمئة كذا. كان في هيك مصارحة فما في مانع، هي السمسرة الجائزة. أما توهمه أنك أنت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق، لكن الواقع أنك تأخذ سمسرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما بيجوز. هي ليست من هذا القصة الطبيعية، خلينا أقول لك تفضل في وارد وأنا معك. كويس، إيش لك هذا؟ لكن هو يحصل أكل، أنا مثلا عندي في الحديقة، عندي زرافي، عندي أربع خمس أنواع من الزرافي، إلى آخر سنتين. يأتي شيء من الناس، أنا آخذ زيت مجموعة كبيرة، لكن ينقص بقياس معين. هذا القياس المعين، الرجل الذي يشتري لا يشترط في معنى مني ماركة محددة. فأنا شو

ربحت من التاجر. طول بالك شوي. هاي صورة الحكينا ديك ساعة عنها. في صورة تانية انت بدك تحكي عنها. انا اشتريتها ب30 هو بيبيع 35 انا بعتها ب37 انا حر. كويس. هاي اللي عم تحكي عنها. لكن انا ما احكي عن صورة انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من السعر. على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن. فهو في صار في استسلام ليش ضربنا مثل اخونا هذا متوفى رحمه الله. الآن نحن تعاملنا مع مهندسين وتجارين وحاطين هنا سياسة عامة وغير مسؤولة لكن مفهومة. إيه نعم. إنه المهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه معطي يعني أنا مثلاً ما معطي حصل لكن لبعض البلاد يخلص البلاد لبعض الناس الأقارب كانوا معطي حصل 5% لا يصل في أعلى حالاته إلى 10%. وهذا حصل السعر البارد اللي احنا حاطينه قد نعطيه للنجارين والمهندسين والمهندسين. الان في بعض النجارين متعودين في البلد انه هو يجي لك اليوم. يعني النجار يقول انت بتحصل خزانه عند النجار او بدك تحصل مندوب. فهذا النجار متعود انه مثلا يوصل هذا الزبون ويقول له تاخذ من محل ثاني او يجيب لك هذا الزبون حتى ياخذ كل الراتب منك 100 200 300 500 دولار وبعدين بدون معرفه هذا الزبون ياخذ منك عموله 5% 3% 10% ولو هذا الشيء كذلك هاي رجعتني ما قلنا آنفا. هالعمولة هاي من كيسك تطلع ولا من كيس الزبون؟ فانضح. فالآن أنا يعني وجدتني المشكلة كنت أمام خيارات. الخيار الأول أنه أنا مع هذا الزبون الذي جاء من هذا الطريق من هذا الطريق ما رأيك ما رأيك الخصر اللي انا كنت بقابل لو انه الزبون فخر لي كذا ولا سبع سنتين سنين قد اعطيه خير. فانا الزبون الذي جاء انا فقط ما فقرني ولا نقصت احد كان معه فخرت بيه اللي انا طلعت مهندس ولا نجار وكانه يخسر لي كنت ممكن امنح كيف؟ وكانها خمسة بالمئة كنت انا ممكن امنح على الزبون. اه. ترى انا كنت في البدايه اشتغل اقول له يعني ما أريد أنا كنت أقول للمهندس إنه إذا أنت يعني إذا تخصص الدنيا وكذا أقول لك أنا أولا تنظري عليها يعني أنا بدي أحكي للزبون فصفر إلى مطري لا يجيبون الزباين اليوم و فبعدين النتيجة تنظر إذا كنت كذا خليني أنا إذا الزبون أصلا خصم نعطيه 5% وأمر من الله الرد يشكر صلاة 5% سلام ونعطيه هذا ثم بعدين لما ولدت أمين هذا البلد مبني على التكفير هذا ما يقول يعني لا بدنا نعطي لا خطر بالخير لا يزن ولا يعني الآن الإنسان كان يقول فترة على رأيه ولا هو عائل هل يعطي أولا ثم السؤال كمان نطرح هل عملية إخفاء هذا المهم عن العمول اللي بياخذ مني عن الزبون اللي هو جاي لي تعتبر انا تواصل وان كان حتى لو اعطيتها اعطيتها لي انه ما بده يبقى الزبون يعني اللي بياخذ كان الزبون تختلف انه انا بعطي اعطيت الزبون 5% هو حد يختارها اللي انا بدي اعطي كل من تبعك 5% يعني بدي اعطي اذا احنا نعرف او الزبون اللي بدي اعطيها اكثر فشو هو بس واحده من الحالات انا يعني اللي عملتها انه بعض الناس بيجي للزبائن فتبدأ ورصيني استخدمتم في الفريق والتزاكة الخصم معي يعني حتى أحسسوا مني على كافية سلامة الله لكن أنا في كل الأمر فأنا ما بدأ أقعد الشغلات ولا بدأ ونسيدي التعريف عليه برضو التوجيه للجمالية فضل نفس المهندس أحيانا يكون مستشارا وفي أكثر الأحيان وهذا دوره كمستشار لا يحتمل ان ياخذ الاجره من صاحب المنتج فهو عمال جاهز من صاحب ايش؟ صاحب المنتج ايش؟ من صاحب المنشا المنشا؟ استغنى عن الورشه صاحب الورشه المنشا صاحب العمارة اي شيء مثال فهذا بحكم وظيفته كمستشار يخبر هو من صاحب البيع لانه من ناحيتين من ناحيه قانونيه هو لا يجوز له التسويق والاستشارات ومن الناحيه الثانيه هو مستشار لصاحب البيت مؤتمن ياخذ اجار مقابل حتى لا يجوز ان يرضى على ظهره كمان صاحب البيت فبذلك هو اللي حرصه على هذا على كل حال أنا شايف الحديث طال بسبب ضرب الأمهرة والمناقشة في بعض صورها. الآن لنحصل على الفائدة العلمية الفقهية أرجو عرض السؤال بإيجاز في معاملة أو أكثر من معاملة مما جاء في تضعيف كلامك حتى ننظر أنه يجوز ولا لا يجوز. فهل بالإمكان الإيجاز؟ يعني خلينا نحط الصورة، هل يجوز لصاحب المحل التجاري يتفق مع مهندس أو استشارة أو حتى لأن يحضر مجهود ذلك مقابل أن يعطيه على كل واحد واحد من هذه البيعات مبلغ يجوز عليه؟ يجوز بشرط أنه هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري. طيب غيره ممتاز. الآن تحديد لهذا تفضل. الآن تحديد الكيس تحديد إيش؟ تحديد الكيس يعني. هذا حكي ينطلق تماما إذا كان السعر محدد ولا اختلاف فيه على الإطلاق. لكن انا ممكن جدا

تطلع كمان يومين لازمين هذا هو الشيء هذا هو